ظبط يا ابن ظبط. ده منك يا فلاسه ايه يمشي بركه اللي هو 35 معاه الصوت قلب يا ابني محمد نعم يا مولاي متعنا متعنا متعنا يا مولانا متعنا احنا قاعدين في الروضه قاعدين في الروضه وعاوزين نقعد بقى نتمد بارك الله فيك إن بطش ربك لشديد يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله إن الله يبتغ ويريد الغفور ودود الله شرك الجيد وعدنا يا رب بالله خد ما كده يعني هيبنا بصراحة ربنا صبر الله الله الله الله بس انت رسيتنا الاسماعيلية كله يا الله ان الذين امنوا جميعا له شباب حلو بارك فيك ربنا وديك الصح يا اخي ربنا يديك الصح يبارك فيك ربنا وديك الصح لا اله الا الله استعجلش براحتك خالص استعجلش ربنا يبارك فيك يا عم براحتك ما تتعبوش عليك كده شمس يا ابني هو بيمتعنا هو الله وليك انت حلال اكبر اكل اللي تعلمه محمد يا عالم أمرنا والله العظيم الله الله الله الله الله الله الله محمود نفسك اللي انت في كعب عمال بتجيب الحاجات الحلوه دي الله الله الله نعم والشغل رك عليه. محمد يا علي هندفع الميت المتعفنين ماشي يا حبيبي معلش حملنا شويه بقى اوعى بقى ما تجيب حاجه كفايه كده الله يا شيخ محمد احنا ما فيش بدل قبل كده كل اللي فات نسيناه. ايوه نسيناه اللي فات كله. انتهت والله. ايوه والله. اللي بتروح واللي ايه الحلاوه يا ابونا العايز. الله يفتح عليك الله يديك الصحه. صلي على حبيب النبي محمد. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سبحان الله. حد يموت على بيات اشرب يا محمد. ايه مدارس القران الحلوه دي؟ حاجه رائعه. كفايه كده عليك. لا عودك ايه في الدين؟ يا شيخ محمد بارك فيك ربنا. احنا كنا جعانين ولقينا لحم. ايوه والله هنتمتع. ايوه والله الله يفتح عليك. ايوه ايه دي هو رافع قلوب المؤمنين والله. نعم سلام. نعم ايه دي نعم الله يا ابو الحنان كله. Oh, الحنان ده ومشي الحنان دي يبقى عليك وشدك منه ايه الحلاوه دي خطرك بين العبد وبين الرب نعم والسماء ما ربطش علينا دي خالص انكم لقول فصل وما هو بالله الله الله حلاوه ممكن الله يستر عليك الله يستر عليك والله ربنا هيزيدك منه ان شاء الله ربنا يزيدك منه ان شاء الله انا عايز بقى الكره تغني الله ربنا يكرمك ربنا عينك علينا يا رب. نعم ربنا عينك علينا يا رب. يا رب يا بارك يا بارك فيك. سبح اسم ربك الله الله سبحانه وتعالى تيهز والذي أخرج له الله عنك يا الله. نعم نعم نعم عنك يا الله. معلش يا شيخ محمد يتحمل شوية. الله محمد والذي الله يفتح عليك كمان وكمان الله. الله يفتح عليك هو ده حق المساكين وزيد الله والذي عليك يا مولانا الحلوه دي يا ابو يلا Oh, خلانا ندفع الصوت الكروان دي. والله العظيم يا شيخ محمد هنودي المخرجين بتوعنا الكتاب تاني من الاول والجديد. ايوه الله والله نودي الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you. فتقوى الله العظيم.